نعم هذا سيأتي معنا هذا التفصيل في الخفي الدال. نعم. وقد قسم علماء الأصول الواضح في دلالة إلى أربعة أقسام: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وهي في وضوح دلالتها على هذا الترتيب: فالمحكم يظهر دلالة ويليه المفسر ثم النص ثم الظاهر، وتظهر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض. ينبغي أن نفهم الدلالات، ما الحكمة من تقسيم هذه الدلالات؟ ترجيح الأقوى عند التعارض، ترجيح دلالة العبارة على الإشارة وما شابه ذلك. نعم. أولا الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف فهم المراد منه على الأمر الخارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل. نعم، إذا هذا هو تعريف الظاهر عند الأصوليين. الآن كم قيدا ذكر فيه المؤلف رحمه الله؟ السؤال الذي يأتي بعده: ما هي محترزات هذه القيود؟ ممكن واحد يستعمل ورقة أو ما هي القيود وما هي محترزاتها؟ صيغة من غير توقف، والثاني فهم مراد منه على الأمر الخارجي، الثالث لم يكن المراد منه المقصود أصالة من السياق، الرابع هو يحتمل التأويل. إذا القول بنفس صيغته على أمر خارجي رأي واحد، لأنه إما أن يفهم من صيغته، الذي يفهم من صيغته لا يحتاج إلى أمر خارجي، الذي يحتاج إلى أمر خارجي لا يفهم من صيغته، هذا رأي واحد، هذا الذي فهمته. نعم، من يعيد له جواب الحمداوي؟ نعم احسن، اعيد له جواب الحمداوي. اخ الحمداوي قال بان القيود التي في التعريف اربعه. نعم. الاول بدأ من قوله وهو ما دل على المراد منه بنفس الصيغات من غير توقف، والثاني فهم المراد منه على امر خارجي، والثالث نعم هذا هو المقصود. فهمت الان جواب؟ نعم. ماذا عندك؟ لماذا خطأ؟ ما ذكره على انه يليه الحقيقه. لا ما احسن، يلا اذكر هذه القيود. هذا هو قيده. القيد الثاني هو قوله ولم يكن المراد منه هو المقصود اصاله في الصيغه. نعم. والاخير هو قوله ويحتمل التأويل. نعم، عاد احترازات هذه القيود. هو احتراز من الاشاره. نعم. من الاشاره بقيه. نعم. من الإشارة هو؟ نعم أحسنت. قال ابن الحسن الزيدي أن هو غير ظاهر الدلالة. هذاك مازال ما جاش معنا، لا نتكلم عن أمر هو خفي عنه، نتكلم في دائرة المعلومات التي عندنا وحصلنا. نعم. الثاني صعب على النصر. نعم. وفي الأخير صعب على المهم والمفصل. أحسنت، هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. إذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو يسمى عند المناطق يسمى بالحد، والحد فيه اصل وفصل، فمن يستخرج لنا الاصل والفصل من هذا الحد؟ ونسبق ما كتبنا لهذا الامر بغالب التعريفات التي مرت معنا. نعم من يمنى؟ اسلوب فهم المراد منه على الأمر الخارجي. نعم. طيب لماذا كان هذا أصلا؟ إذا هذا التعريف هذا اسمه كيف؟ شنو المراد؟

وليس هو المقصود أصالة من سياقه، لأن المقصود أصالة من سياقه هو ما آتاكم الرسول من البينين قسمته فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما يحل ميتته، ظاهر في حكم ميتة البحر لأنه ليس المقصود أصالة من السياق، إذ السؤال خاص بماء البحر. واضح الكلام في الميتة وين؟ نعم. من هذه نعم؟ نعم؟ قد نقول أن مسألة الظاهر لا علاقة لها بأسباب النزول الآية المشهد. مطبع الحال لأن أسباب النزول متعلقة بالنص. متعلقة بالنص، نعم. نعم. وحكم الظاهر أن إذا الآن الظاهر واضح، اختصر هو واضح خلال هذه الأمثلة، الآن حكمه. وحكم الظاهر أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يكن دليل يقتضي العمل بغير ظاهره، لأن الأصل عدم صرف الوقت عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل. إلا إذا اقتضى ذلك دليل، إلا إذا اقتضى ذلك دليل. نعم يوسف، قوله ذلك حيدها وحط خلاصها جملة. إلا إذا اقتضى ذلك دليل. فهمت الجواب، حاول تسوق جملة مفيدة. نعم حمدان، أعد من قولي وحكم الظاهر. وحكم الظاهر لا لا حمدان، وفي بلاصة ذلك اقطع جملة. واش فهمت السؤال يا حمدان؟ يا سؤال بسيط، أنا غاديش تبقى حي الخير. سمرت شوية. نعم؟ بك سمرت شوية. نعم أحسن. واش فهمتي سؤالك؟ نعم أحسن. نعم صار؟ لا إذا اقتضى صرف الله عن ظاهره دليل. نعم ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ هي جملة وضعها أخونا. نعم. وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه. قوله وأنه ولا معطوف على أنه الأولى اللي هي خبر، وحكمه مبتدا أنه هو خبر. قوله الواو، الواو هنا عطف للعطف، أنه فهو خبر ثاني في اللغة، وحكم الظاهر أنه يحتمل التأويل. أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه. ولكن هذا التأويل وإن كان واردا ولكن لا يسوغ لنا أن نتمسك به، لأننا نبغي الأول نحتاج إلى قارئ. نعم. فإن كان الظاهر عالما يحتمل أن يخصص، وإن كان مطلقا يحتمل أن يقيد، وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجازي وغير ذلك من وجوه التأويل، وأنه يقبل النص منه. لا وغير ذلك، حتى غير صحيح، غير ذلك، بل وغير ذلك. وغير ذلك من وجوه التأويل. نعم. وأنه يقبل النسخ أي أن حكمه ظاهر. هذا هو الخبر الثالث. حكم الظاهر أولا، ما هو حكمه أولا؟ أنه يجب العمل. ثانيا أنه يحتمل التأويل. ثالثا أنه يقبل النسخ. نعم. أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن التشريع أن ينسخ ويشرع حكم بدله متى كان من الأحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ. لأن في هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هناك قيد غير اعتراف. ما هو؟ نعم رشيد جزء إذا الذي نفهم من كلام المؤلف أن النسخ يجوز بعد الرسالة. فهمتم هذا من تفهمون؟ عادي. إذا من حينما قال وأنه يقبل النسخ أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة ولم يشرع أن ينسخ، ماذا تفهم؟ نعم. أي نعم. وقلنا لك مفهوم غير مراد. إذا هذا مفهوم غير مراد، وإنما هو لبيان أن النسخ لا يكون إلا في زمان الرسالة. نعم. واضح أمرك إذن هذا هو حكم الظاهر. الآن أنت غادي تقرأ حكم النص رفعه انطلاقا من فهم النبي الظاهر. هذا نص فرش عن القرآن كما عرفنا على الظاهر. نعم. ثانيا النص. النص في اصطلاح الأصوليين هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل. فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر اللفظ نصا عليه. نعم أحسن. نفس السؤال الذي كان في التعريف الأول لك هذا. ذكرنا السؤال بعد عرف ننتقل إلى الجواب. ما هي القيود التي ذكرت في التعريف ثم المحترف؟ نعم أحسن فيها بسيطة. أظن بأن هناك قيد واحد. نعم. قيد واحد. نعم. ثلاث قيود. ثلاث قيود. بنيانا. قيد. نعم. قيد. فهناك طائفة تقول قيدان وطائفة أخرى تقول ثلاثة قيود. نعم. قيد. قيدان. نعم. قيد. نعم جيد. قال وإنهما قيدان تضمن أحد قيدين قيدان على الثالث. يعني رأى ثلاثة. فإذا جئت إلى الوسط وشفت السنة ما والوسط كي وشي واقع هذا وواقع هذا هذا جواب دبلوماسي هذا. ما صار عليك؟ لو واحد تجد المرة الأولى من جواب سهل أقول أنا معه ولكن أرفع من جواب سهل المرة أنا معه. فأمنوا تعيد كلامي. إذا نعيد قوله وما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل. نشوف الكلام الأول هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه. ماذا أخرجه؟ الظاهر. نعم أخرجه لأن الظاهر ليس مقصودا أصالة من مقصود سبب. قوله هو يحتمل التأويل ماذا أخرجه؟ مفصل ويحتمل تسويل إلى المفصل والد بين وضع يحتمل تسويل إذا كان قيدان ثم شرع يفصل ذلك. فمتى كان المراد متبادرا من فهمه متبادرا فهمه من اللفظ ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر اللفظ نصا نصا عليه. واضح جميع. نعم. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا نص على ذكر المماثلة بين البيع والربا لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى تنكيح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نص على قصر أقصى عدد الزوجات على أربع لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء إعطاء ومنعا لأنه مقصود من سياقه. نعم فهمتنا. إذا ذكر هذه الأمثلة ماذا فهمتك؟ ماذا قال حفيد الهادي قلت؟ أنا ذكرت مثال رابع. هل يجب عليه أن يذكر المثال الرابع أم لا؟ إن كان الجواب نعم ما الدليل؟ إن كان الجواب لا ما الدليل؟ نعم. لا نفس الصفة أكيد. نعم هذا جواب صحيح. نعم. إذا هذا سؤال ما له علاقة بالدرس وشيء مقصود من جواب محدد لا وإنما هو التمرين. نعم. كيف نعرف على أنكم مستدل على ربما جواب غير صحيح مع جواب هذا. أريد جواب آخر. نحن مش بين الأحكام الشرعية التناقضية والقضية. هذا ماشي من الأحكام الشرعية وإنما هو من باب المصالح المصادر. إذا رأى أن الأمر يقتضي أن يذكر هذه الأمثلة فهذا الأمر فقط. نعم. وحكمه حكم الظاهر فيجب العمل بما هو نص عليه ويحتمل أن يؤول أي يراد منه غير ما هو نص عليه ويقبل النص على ما بيننا في الظاهر. ولهذا أخذ من قوله تعالى تنكحوا ما طاب لكم إباحة الزواج المحمول عليه على أربع أو واحدة. نعم. فكل من الظاهر والنص واضح الدلاله على معناه، اي لا يتوقف فهم المراد من كل منهما على امر خارجي، ويجب العمل بما وضحت دلالته. بما وضحت ليس اللغه نعم اما وضحت او وضحت، يجب العمل بما وضحت دلاله كل منهما عليه، ويحتمل ان يؤول كل منهما بان يراد منه غير ما وضحت دلالته عليه اذا لا وجد ما يقضي هذا التاويل. قال ويحتمل ان يؤول كل منهما بان يراد منه غير ما وضحت دلالته. نعم واضح الكلام هنا يعني. نعم في والتاويل معناه في اللغه بيان ما يقول اليه الامر. قال تعالى لا يكون بحث التاويل، راه كما ذكرنا مباحث التاويل لا في العقيده لا في شرح الوراثه. نعم نعم والتاويل معناه في اللغه بيان ما يقول اليه الامر. قال تعالى ذلك خير واحسن تاويلا ومنه المآل. ومعناه في اصطلاح الاصوليين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ومن المقرر ان الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، وان تاويله اي صرفه عن ظاهره لا يكون صحيحا الا اذا بني على دليل شرعي من نص او قياس او روح التشريع او مبادئه العامه. وإذا لم يكن التأويل على دليل شرعي صحيح بل بني على الأهواء والأغراض والانتصار لبعض الآراء كان تأويلا غير صحيح، وكان عادة بالقانون ونصوصه. وكذلك إذا عارض التأويل نصا صريحا أو كان تأويلا إلى ما لا يحتمله اللفظ. ومر معي بحث هذا المبحث فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الرد على من؟ مؤولة. على المؤولة أو المعتزلة، الرد على المؤولة. فإنه أول بغير دليل. نعم. ومن أمثلة التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع في قوله تعالى وأحل الله البيع بالأحاديث التي نهت عن بيع الغرر وعن بيع الإنسان ما ليس عنده وعن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وهذا من تأويل الظاهر، لأن الآية كما قدمنا نص ظاهر في إحلال كل بيع ونص في نفي المماثلة. واضح ليس هذا بيع؟ نعم، إذا هذا تأويل صحيح. لكن أننا عملنا إلى نص عام وخصصنا. هذا التخصيص راهو التأويل، هذا التخصيص راهو التأويل. إذا هذا التخصيص قوله أحل الله البيع، استثني منه بيع الغرر فإنه لا يجوز، مع أن الغرر بيع. والذي حملنا على التأويل هو الدليل الصحيح. وهو النصوص التي جاءت بالنهي عن بيع الغرر. نعم. وتخصيص المثال الثاني ايضا. وتخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. نعم احنا الايه عندي الايه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ماشي هذه الايه اللي عندك. جات لقوله تعالى عيد تخصيصه. وتخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء لقوله تعالى واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نعم نعم واضح لنا العلاقه بين هذين الايتين. الايه الاولى عامه في كل المطلقات. الايه الثانيه خصصت هذا العموم باولاد الاحمال. نعم هذا وضح اكثر، هذا هو الجواز، وضح اكثر. يعني المطلقات يعني الايه الاولى اشارت الى ان جميع المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اي ثلاثه حيضات. وجاءت الايه الثانيه فخصصت هذا العموم واخرجت ولاة الاحمال من هذا العموم. راه الجواب صحيح، واش تصح الجواب؟ يعني تذكر الحب وتذكر نعم علي؟ الآية الأولى عموم، أي أن كل المطلقات حكم منها أن يتربصن بأنفسهن. وهذا يشمل رقم واحد ويشمل رقم زوج. هكذا وضح الأمر مزيان. يعني هذا يشمل المطلقات الحمل وغير الحمل. وجاءت الآية الأولى ما عرفناش معنى الألفاظ الحمل وغير الحمل. وش جبتي؟ وش تصير الكلمة كتقول ولا هاي شو كن فاز عطينا كل كل شيء جديد الحمى نحن وزن الحمى ما أصلا من يجي الأفاضل يا مرحبا نحن نعم. إذا أنا كنت سمعت تأويل، تأويل لدليل، تأويل دل عليه دليل، نعم. وتقييد الدم المطلق في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، بقوله تعالى: أو دم مسفوحا. وهكذا من كل تخصيص وتقييد قضى به التوفيق بين نصوص القرآن والسنة. واحد أمرين، نعم. وكذلك تأويل الشاة في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، والصاعي من تمر في حديث المصرات: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار بين أن يمسكها وبين أن يردها وصاعا من تمر. فإن ظاهر الحديث الأول أنه لا يجزئ في زكاة 40 شاة إلا واحدة منها وتجزئ قيمتها، وظاهر الأمر ولا تجزئ قيمتها. ولا تجزئ قيمتها. نعم. أيه. زكاة 40 شاة. سهل. 40 شاة مع زميز. واحدة منها هي الفائدة. أنه لا يجزئ في زكاة 40 إلا واحدة هي الفائدة. علاش؟ لأن الكلام اللي كان قبل سيدنا راه الإنسان. نعم. ولا تجزئ في لأن شاة تجاز مع 40 لم تأتي لبيان حكم الإجزاء، وإنما جاءت لبيان المبهم في كلمة 40. يعني 40 لماذا؟ من الشيام، من الجمال، من الوقت. نعم. ولا تجزئ قيمتها. وظاهر الحديث الثاني أنه إذا رد المشتري الشاة المصرات لا يجزئ في تعويض البائع عن محسنه. عن محسنه إلا بيعها مستيقظ. عما اختلف من لبنها الا صاع من تمر. وارع الامرين راهو غادي يوضح الكلام، غادي يوضح المقصود بعد ذلك. بلا ما تشرحوا الكلام، خليوا كلامه من بعد. خليوا كلامه غادي يوضح. حاولوا مثلا ناقشوا هذ المثالين، هذان الحديثان. نعم، ما تجيبوا لي جواب مطول ومفصل وما يكونش ركيك العباره ويوضح فيه المصطلحات العلميه التي معناها. يلا يا نعم نعم، هو غادي يوضح الكلام من بعد، غير دابا ناخذ الكلام، راه من بعد غادي يوضح كلامه بأوسع منها. قوله في كل 40 شاة شاة شاة هو الخاطئ، هو المبتدا المؤخر، هو المبتدا المؤخر. فإن هذه الآية قد يقول قائل بأن المزكي إن لم يجد شاة أو إن وجد شاة وأراد أن يخرج بدلها نقودا يجوز له ذلك، وهذا صرف للفظ عن ظاهره، هذا تأويل، هذا تأويل، هذا تأويل بلا شك، لأن الوقوف مع ظاهر النص هو أنه لا يخرج إلا شاة، وهي فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. كذلك الحديث المصرف، معروف الشاة المصرف، من اشترى شاة المصرف فهو في الخيار بين أن يمسكها وبين أن يردها صاعا من تمر. يعني هل يجوز له أن يرد بدل الصاع مالا؟ فهم أصلا هذا هو مراد المؤلف رحمه الله بهذا التمثيل. وبعضهم أول الشاة بالنقد يجوز أن يعطيه نقودا، وبعضهم اول الصاع من ثمر بالنقد يجوز ان يعطيه نقدا. فهل هذا التأويل صحيحا ام ليس صحيحا؟ هذا ما سيذكره المؤلف. نعم، سيقرا لك كلامه رحمه الله. وهذا الظاهر تقتضي حكمه التشريع والاصول العاليه في تضمين تاويله وصرفه عن ظاهره. اذا في الامثله الاولى ذكرت التاويل الذي يصدر بنص من القران والسنه. الان سيذكر امثله للتاويل من غير نصوص القران والسنه ليفهم رحمه الله كما افهم تقعيدا سيفهم تمثيلا ان القرينه ليست محصوره في النصوص الشرعيه بل تكون في القواعد العامه للشريعه. واضح الجميع؟ نعم، هذا قاعده الاصول الان في التضمين. مره معنى قاعده التضمين ما هي؟ ما هي القاعده الان في التضمين في القواعد الفقهيه؟ ما هي القاعده في التضمين؟ أما رفعنا القواعد الفقهية.